تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. الحمد لله رب العالمين، وسبحان الله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت قلبي على دينك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، والحمد لله رب العالمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن كل ما أحدثه علماء الإسلام الأتقياء الأولياء في دين الله تعالى، وكان على وفاق القرآن والحديث، هو سنة حسنة، وذلك كتنقيط المصحف وعمل المآذن والمحاريب وعمل المولد والطرق الصوفية الحقة. فأول طريقة أنشئت هي الطريقة الرفاعية والقادرية. وقد كان الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنهما في عصر واحد في العراق، أما الشيخ أحمد الرفاعي فهو من ذرية سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان فقيها شافعيا، وقد مدحه محرر المذهب الإمام أبو القاسم الرافعي الشافعي، فقد قال في ذكر مناقبه: كان أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان سيدنا الرفاعي رضي الله عنه يهتم بالدروس، ولذلك ما ألف كتبا كثيرة، وكان يدرس أول النهار في علم الفقه والحديث والتفسير والتوحيد، وفي آخر النهار كذلك، وكان يتفرغ يوم الخميس للوعظ فيجلس على كرسي مرتفع حتى يراه الناس، وذلك لكثرة الذين يحضرون مجلس وعظه، فالأمراء والعلماء والصوفية والعوام كانوا يحضرون مجلس وعظه. ومرة جلس على كرسي الوعظ وكان في ذلك المجلس من ليسوا بمسلمين، فلما سمعوا كلامه أسلم نحو 8000 من هؤلاء، وتاب من الغافلين من أهل السنة 40000. ومن الكرامات التي أعطاه الله إياها أنه كان يجتمع عنده في السنة في ليلة 100000 أو أكثر يجتمعون عنده، ثم هو يكفيهم طعامهم وشرابهم، وكلهم يأكلون ويشربون، وهو لم يكن ملكا، وأهله ما كانوا ملوكا، إنما هو بسر أعطاه الله إياه، كفى هذا الخلق الكثير طعامهم وشرابهم. وكان سيدنا الرفاعي رضي الله عنه يسمى أبا العالمين، ويسمى أبا العباس، وكان يسمى أيضا شيخ العريجاء، فإنه مرة خرج إلى قرية له فيها مريدون أتباع، فاستقبلوه رجالا ونساء، وكانت فيهم بنت صغيرة عرجاء حدباء قرعاء، فلما رأت الشيخ أحمد الرفاعي توجهت إليه وطلبت إليه الدعاء، وقالت: إني كرهت نفسي من كثرة ما تستهزئ بي بنات القرية، فدعا الله لها فاستقامت رجلها في الحال، واستقام ظهرها، وذهب عنها القرع، فمن شدة الإعجاب بهذه الكرامة سماه الناس الشيخ العريجاء. ومن أجل اهتمامه رضي الله عنه بالعلم وبمزيد عنايته بعلم العقيدة، حفظ الله أتباعه في الطريقة، فلا يوجد من أهل طريقته من يقول: الله حال في الأشياء أو في بعض الأشياء، ولا من يقول: الله والعالم شيء واحد. لا يوجد في أتباعه من يقول بهذا الكلام الشنيع المخرج عن الإسلام. فليست الصوفية الحقة بدعة سيئة، بل هي من البدع الحسنة التي ذاعت خيراتها في أرجاء المعمورة. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. والله غالٍ يا رمضان نورت بهداك الأزمان، والله غالٍ يا رمضان نورت بهداك الأزمان، تنثر البسمات تنشر البركات، تنثر البسمات تنشر البركات، يرتوي القلب. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. كن في الدنيا كأنك غريب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخذ أمسك بمنكبي مثنى منكب، وهو مجتمع رأس العضد والكتف. في ظلال الوصية. هذه الوصية النبوية الشريفة عظيمة القدر، كثيرة الفوائد، جامعة للخير والمواعظ، وهي أصل في قصر الأمل في الدنيا. فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر، يعني جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى إخبارا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا المؤمن ورد ذكره في القرآن في سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهذه الدنيا فانية مهما طال عمر الإنسان فيها، والمؤمن العاقل هو الذي لا يغتر بهذه الدنيا فلا يسكن إليها ويطمئن بها، بل عليه أن يجعلها مزرعة يزرع فيها العمل الصالح ليجني ما زرع في الآخرة. والدنيا ما هي إلا معبر وطريق للآخرة، وحال المؤمن فيها إما غريب أو عابر سبيل. والدنيا لا تستحق أن يتعلق بها الإنسان، لأنه في شوق دائم إلى الجنة. والمؤمن الكامل لا يجزع من الدنيا ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. فلا تركن إلى الدنيا أيها الإنسان، وتذكر أنها دار زوال وليست بدار استقرار، واعلم أن الدار الآخرة هي دار الحياة والخلود. فاعمل واغتنم الفرص، وتزود من دنياك لآخرتك عملا يوصلك إلى الجنة ويباعدك عن النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، أي استراح في ظل شجرة ثم راح وتركها. ومن وصايا سيدنا عيسى عليه السلام لأتباعه الحواريين المسلمين المؤمنين أنه قال لهم، يحذرهم من الدنيا: اعبروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ويروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن يترك المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي جهازه للرجوع إلى وطنه. من إرشادات الوصية: المطلوب من المسلم أن يسرع إلى فعل الخير والإكثار من العبادة، والمطلوب كذلك اغتنام المناسبات والفرص، الحذر من مصاحبة الأشرار كي لا يكونوا سببا في الميل عن القصد. على الإنسان أن يغتنم العمل الدنيوي من أجل الآخرة. قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله في شرح قول الله تعالى: واتقوا الله. معنى قوله تعالى واتقوا الله أي أدوا الواجبات كلها بما فيها تعلم العلم الذي هو فرض على كل مكلف واجتناب المعاصي. وأما الإكثار من النوافل فهو مأخوذ من حديث قدسي رواه البخاري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، عندئذ يصير حبيبا من أحباب الله. والتقوى لا تحصل من دون تعلم العلم الضروري، ومن جملة التقوى تعلم الضروريات. وقوله تعالى واتقوا الله معناه أدوا الواجبات التي منها تعلم العلم والكف عن المحرمات. وقال رحمه الله محذرا من ضعف الهمة في الدين إياكم والكسل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه وأعوذ بك من العجز والكسل، والمراد بالعجز ضعف الهمة في أمر الدين، فهذان يؤخران عن الوصول إلى المعالي. ثم إياكم والتنعم، فإن التنعم يؤدي إلى ترك المواساة، وقد يؤدي إلى مد اليد إلى المال الحرام، لأن كثيرا من الناس يكون عندهم ما يكفي لحاجاتهم الأصلية، لكنهم تعودوا التنعم فيمدون أيديهم إلى اكتساب المال الحرام لئلا يذهب عنهم ذلك التنعم الذي تعودوه. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته: عليكم بالأدب مع أهليكم بحسن المعاملة والمناصحة، وعليكم بالرحمة مع من هم أصغر منكم بالتربية والنصيحة، وعليكم بالأدب مع من هم أكبر سنا بالاحترام والتوقير. وقال رحمه الله: أكثروا من الصدقة فإن الله يرفع بسببها البلاء وخالق الناس بالخلق الحسن. نصيحته كغيث سالك الدرر حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الأكوان، الموجود أزلاً وأبداً بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام على رسول الله محمد أعظم وأشرف إنسان، وعلى آله وصحبه أولي القلوب المنورة وشدة الإيقان. أما بعد، فقد شرف الله العلم الديني الإسلامي وأعلى قدر العلماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الأجلاء أمور دينهم ويشرح لهم الوحي المنزل، وكان المسجد في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ملتقى المسلمين جميعهم، يتشاورون فيما بينهم ويبحثون شؤونهم وشجونهم وأمور الدين والدنيا. والمساجد هي أطهر البقاع، تحفها الملائكة الكرام، ويستشعر فيها المسلم بالأنس والراحة النفسية التي لا يجدها خارج المسجد. وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وذات يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، والناس حوله في مجلس علم ودعوة خير، إذ أقبل نفر ثلاثة إلى هذه الحلقة العلمية وحاولوا أن يجدوا مكانا بجوار الرسول الكريم لينتفعوا بما يسمعون من الهدى والنور. فرأى أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها ولم يزاحم أحدا وتيسر له الجلوس، وأما الثاني فلم يجد مكانا في الصف فجلس في الخلف في هدوء دون أن يؤذي أحدا أو يطلب تفسحا، وأخذ يستمع إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الثالث فلم يجد مكانا لا في الصف ولا خلفه، فأدبر وخرج وأعرض عن سماع العلم، ولم يكلف نفسه عناء الوقوف ليستفيد من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن توجيهاته. وقد لمح الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء النفر الثلاثة عندما قدموا، وشاهد ما فعله كل واحد منهم، ويحتمل أنه جاءه الوحي بأخبارهم، وعندئذ قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة ما لم يؤذي، فإن خشي ذلك استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. وأما الآخر فاستحيا، أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وممن حضر، فاستحيا الله منه، أي أن الله رحمه، لأن الله منزه عن صفات البشر. وأكمل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: وأما الآخر فأعرض الله عنه، أي سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا. ومما لا شك فيه أن الأول أقبل بجد وحرص وشغف على سماع النبي صلى الله عليه وسلم، ولجأ إلى الصف ابتغاء مرضات الله، وتقدم دون خجل أو حياء، وجلس في الصف حبا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام بدون إيذاء أو تخطي رقاب أحد. وأن الثانية أخذه الحياء وجلس خلف الصف في موارات ومدارات، وأصغى بأذن واعية إلى درس العلم حبا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأما الثالث فلم يكن لديه الحرص على العلم، فلا هو جلس في صف ولا جلس خلف الصف، ولا هو وقف على الحلقة عسى أن يصل إلى سمعه ما يصلح سلوكه أو يرشده إلى خير. ومن فوائد هذا الحديث نأخذ جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة المحرمة. وكذلك نأخذ فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد، وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جعلنا الله وإياكم ممن يحضرون مجالس علم الدين بنية خالصة لوجهه الكريم ويطبقون ما تعلموه. كلام موزون. الحق أولى أن يتبع، والمودة أهل لأن ترعى، أن تلزم الحق وتدافع أصل لا يتركه من أراد الإنصاف، والصديق ينبغي ألا يترك إذا قصر في التزام الحق. فلو أراد أحدنا ألا يصحب إلا الكامل في الالتزام لم يجد، ولو رأينا أنه لا بد من التخلي عمن نحب لخطأ ارتكبه لم يبق لنا صاحب، ولتركنا الأصحاب جملة. فنحن ممن يخطئ، ابق في دائرة الحق وشد إليها من اختل عنها، كما تحب أن يمسك بيدك محب إذا كان الخلل منك، فمن الحق أن تمسك بأيدي من حولك ليبقوا على الحق، وأن تجلب إليه من ليس في الدائرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إفضال الله. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي زين الله المجالس بالصلاة عليه. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي من صلى عليه في الصباح والمساء أداء لحقه عليه الصلاة والسلام